بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في قاعدة 33 من كتاب الفرائد البهية في نظم قواعد الفقهية، قاعدة هي العبرة، لا عبرة بالظن، لا عبرة بالظن البين خطأه. ومر معنا صورة هذه القاعدة الفقهية وماذا ينبني عليها من الفروع الفقهية، وبقيت على هذه القاعدة ما يتعلق بالمستثنيات منها، ما يتعلق بالمستثنيات منها. فإن المصنف الأهدل أبو بكر يحرص دائما على ذكر المستثنيات من القواعد الفقهية، وقل ما يسترسل في ذكر الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة ماذا؟ الفقهية. وقلنا أن القاعدة الفقهية التي مرت معنا تشمل العبادات وتشمل المعاملات. بقي ما يتعلق بالمستثنيات، ما يتعلق بالمستثنيات فقد ذكر 7 أو 8 من الأبيات التي يعني فيها الاستثناء، وننظر هل يصح هذا الاستثناء أو لا يصح هذا الاستثناء، أو هل يصح في بعضها ولا يصح في البعض الآخر. سيأتي إن شاء الله ذكر هذه الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة. واستثنيت أشياء منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى: واستثنيت أشياء منها ذكرا، لو خلف من يظنه مطهرا، صلى فبان محدثا فقل تصح صلاته والأمر فيه متضح، ولو رأى ركبا وقد تيمما فظن معهم ماء أو توهما، طلبه ويبطل التيمم وإن يكن قد أخطأ التوهم، وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالعتاق، مع ظنه غيرهما نفذ ما أوقعه توهما عليهما، وحرة مهما يطأ وظنها زوجته القنة، أي فإنها تعتد قرأين على المصحح، كذاك عكسه على المرجح. نعم، ذكر الأهدل في هذه الأبيات مما يستثنى. ما معنى مما يستثنى؟ أنه لما ذكر القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، إذا بان خطأه يجب عليه أن يصحح، يجب عليه ماذا؟ أن يصحح. فالآن يعكس ماذا الأمر، بان الخطأ مع هذا يعني ماذا يترك، بان الخطأ مع هذا ماذا يترك، يعني فيما مر معنا لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني هذا إنسان صلى قبل الوقت يظن أن الوقت دخل، هذه صورة القاعدة التي مرت معنا، فبان بعد ذلك أن الوقت لم يدخل، فاتضح ماذا خطأه. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يعيد العبادة. لكن ها هنا يقول إذا بان ماذا الخطأ، إذا بان ماذا الخطأ في هذه المسألة، بنى على شيء، يعني ذكر من فروع الفقيه إذا صلى خلف من يظنه ماذا متطهرا، هذا مؤتم يصلي خلف إنسان ظن أنه على طهارة، والإنسان ما له إلا الظاهر، ما دام أنه تقدم الإمامة وصلى بهم فالمؤتم يعتقد أن هذا على طهارة، هذه العادة، يعني هذا هو العادة وهذه هي العادة. ثم بعد ذلك تبين أنه كان على حدث، ثم تبين أنه كان على حدث، يقول صحت ماذا صلاته، يعني هذا ظن أن هذا الشخص على طهارة، فلما سلم من صلاته وإذا به ينصرف يقول أنا كنت على غير طهارة، هل يعيد المؤتم؟ المصنف يقول لا يعيد، هذا هو الصحيح، المصنف يقول لا يعيد، هو الصحيح، لا يعيد هذه الصلاة، مع أن القاعدة إذا بان ماذا الخطأ يعيد، هذه القاعدة التي مرت معنا، هذه القاعدة التي مرت معنا، فاتضح له أنه أخطأ، فاعتقد وظن أن فلان على طهارة فإذا به في نفس الأمر على غير الطهارة وقد بال له فيقول في هذه الحالة لا يعيد. لماذا؟ ذكر العلة قال وهي الحدث قال مما يخفى في ينتفي معه التقصير، أي بمعنى أن هذا الإنسان في الإتيان بالمأمور لم ينسب إلى التقصير والتفريط وكلف بالعمل بالظاهر بالظاهر فبان خلاف ماذا الظاهر وإذا بالرجل الذي أتم ماذا به على غير طهارة ولك أن تقيس عليها أشياء، يعني لو صلى خلف إنسان يظن أنه من أهل الإسلام فاتضح أنه كافر أو خلف يعني ماذا شخص يظن أنه من الرجال وإذا به من النساء، الآن أصبحت النساء تتشبه بالرجال، أصبحت يعني أسواق المسلمين خاصة المدن التي دخلت الحضارة هذه ما تميز بين الرجل وبين المرأة، نفس اللباس ونفس الشعر ونفس المشي، بل بعضها بعض النساء ربما تدخل صالات يعني ماذا كمال الأجسام، سبحان الله هذه حاصل الآن، تدخل صالة كمال الأجسام تريد أن تكون جسم عندها عضلات وهي امرأة، فأصبح الآن سبحان الله الرجال أشبه ما يكون بالنساء والعكس بالعكس، ومن الرجال من يميل في طبائعه إلى النساء، يريد أن يطيل شعره، يريد أن يحسن بشرته، يعمل الصنفرة ويعمل أشياء، فأصبح يعني سبحان الله عجب العجاب يعني ما يراه الإنسان في بلاد أهل الإسلام وخاصة المتحضرة كما يقال، وخاصة ماذا المتحضرة، ما تدري أين الرجال من النساء نفس اللباس ونفس المشية وربما تجد عندها عضلات سبحان الله يعني ما تميز. فالشاهد يقول هذا إنسان صلى خلف إنسان يظن أنه ماذا على طهارة إما صغرى وإما كبرى، فاتضح أن هذا الإنسان لم يكن على طهارة هل يلزم المؤتم أن يعيد هذه الصلاة؟ يقول المصنف لا، والقاعدة الفقهية أنه يلزمه، قاعدة الفقهية إذا تبين ماذا الخطأ وظهر ماذا الخطأ، لكن المصنف عليه رحمة الله يقول هذا الإنسان فعل يعني ماذا ما يقدر عليه، فعل جهده وأخذ بالظهر، فاتضح خلاف الظاهر فهل يعيد؟ قال لا يعيد، لأنه لا ينسب إلى التقصير ولا إلى التفريط. نستفيد أن الإنسان إذا نسب إلى التقصير والتفريط كأن يصلي خلف إنسان مميز أنه امرأة فيصلي خلفه، نقول هذا تقصير وتفريط منك، امرأة أمامك معروفة، أو يكون كافر فمثل هذه الحالة إذا نسب الإنسان إلى التقصير نقول يعيد، إذن نجعلها قاعدة مضطردة. المصنف قسم المسألة وهذا الفرع الفقهي إلى قسمين، إذا لم ينسب الإنسان إلى التقصير والتفريط عبادة كانت أو معاملة، فإن هذا الإنسان لا يعيد، مثل الزكاة، لو أن إنسان توسم في إنسان أنه من أهل الزكاة فأعطاه فاتضح أنه غير أهل ليس من أهل الزكاة، فما يلزم أن يعيد، هذه ماذا الزكاة. فهكذا فيما يتعلق بهذا الأمر، صلى خلف إنسان ظن أنه مسلم وإذا به كافر شكله مسلم، أو هكذا فيما يتعلق بخلف رجل وإذا به ماذا امرأة، هذا لا يلزم ماذا الإعادة لأنه لم ينسب إلى التقصير والتفريط. أما إذا قيل فلان قصر أو فرط فحينها يلزمه ماذا الإعادة، أن يعيد هذه العبادة، هذا الفرع الأول، لهذا قالوا استثنيت أشياء منها ذكرى، لو خلف من يظنه مطهرا أي على طهارة صلى فبان محدثا، قال فقل تصح صلاته والأمر فيه متضح، هذا ما فيه إشكال، إلا إذا نسب إلى التقصير والتفريط فتأتي القاعدة الفقهية، أنه يعيد هذه ماذا الصلاة. الفرع الثاني يقول إذا تيمم، متى يتيمم؟ يقول إذا تيمم هذا إنسان ابتداء حضرت الصلاة ما عنده ماء بعد البحث والطلب طبعا، أو يكون في الصحراء ما يحتاج إلى بحث وطلب، لأن البحث والطلب إنما يكون في حال أن الإنسان قد يعني ماذا قد يرى أشياء تدل على وجود الماء، لكن كون في صحراء قاحلة لا يرى شيئا هذا ما يلزمه أن يبحث، أين يبحث، لكن في بعض الأماكن قد يظن أن يعني ماذا أن الماء متواجد، قد يكون بجانب قرى أو مدن أو أشجار أو وديان، فهذا لا يتيمم حتى يبحث ويطلب ماذا؟ لهذا قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء، قال العلماء تقديره فلم تجدوا ماء أي بعد البحث والطلب، إذا كان مسألة تحتاج إلى بحث وطلب، إذا كانت المسألة تحتاج إلى بحث وطلب، فهذا إنسان تيمم لعدم وجود ماذا؟ الماء. ثم بعد أن انتهى من التيمم، إما قبل الدخول في الصلاة، ونزيد مسألة إذا دخل في الصلاة، إذا دخل ماذا في الصلاة؟ فرأى ركبا، رأى ركبا أي أناس راكبين في الطريق، راكبين ماذا في الطريق؟ يعني ماذا؟ جائين أو سائرون ماذا إليه، يعني قد جاءوا ماذا إليه وأقبلوا ماذا إليه، وعادة الركب يكون معهم الماء، عادة الركب يكون معهم الماء، فظن أن معهم ماء، ظن أن معهم ماء، فيقول بمجرد وجود هذا ماذا الظن يتوجه عليه الطلب، أي بمعنى أنه يجب عليه أن يطلب الماء لأنه ظن وجود الماء، كما قلنا لو كان في مكان في ظن وجود الماء الواجب يطلب الماء، الواجب عليه أن يطلب الماء، أما إذا ظن عدم وجود الماء، ظن عدم وجود الماء فهذا لا يلزم أن يطلب، وهذا متى؟ كما قلنا في صحراء قاحلة لا يظن وجود ماذا الماء تيمم ما في إشكال، لكن لو ظن الإنسان وجود الماء والظن إنما يتحقق بوجود أشجار وديان بجانبه، قد يرى بعض الحيوانات، وعادة الحيوانات لا تعيش إلا على الماء، يراها من بعيد، أو عصافير يعني ماذا ترتفع وتنزل إلى مكان، فهذه قد تقلب له ماذا الظن، هذه قد تقلب له الظن، فإذا قلبت له الظن وجب عليه الطلب، وجب عليه ماذا أن يطلب ماذا الماء، لأن الله قيد هذا الأمر فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا أي بعد البحث والطلب، فهذا الرجل ماذا حصل منه؟ ظن وجود الماء، ظن معهم ماء، أي اعتقد أن معهم ماذا الماء، فماذا وجب عليه؟ توجه عليه وجوب الطلب، توجه عليه وجوب ماذا الطلب، وحينما توجه عليه وجوب ماذا الطلب قال المصنف والاعتداء بتيممه ماذا السابق، فإذا حصل أنه لما جاء إلى الركب قالوا ما عندنا ماء، فما حكم التيمم الأول؟ هل بطل أو ما زال باقيا؟ هذه المسألة التي يريدها ماذا المصنف عليه رحمة الله، القاعدة ما هي الذي مرت معنا؟ إذا اتضح ماذا خطأ ظني، القاعدة الذي مرت معنا ما زال بالتيمم، ما زال بالتيمم، لكن هذا مما يستثنى من القاعدة الفقهية، بان خطأه أي بمعنى لم يجد محمى، عندكم ما؟ قالوا ما عندنا ما، فيقول المصنف أنه ماذا أنه يعيد ماذا التيمم، أنه يعيد ماذا التيمم، أما القاعدة الفقهية الذي مرت معنا أنه لا يعيد، فعندك الآن مسألة على قول المصنف أنه ماذا يعيد، والراجح أنه لا يعيد الطهارة، ما الدليل أنه لا يعيد الطهارة؟ نقول لا يعيد الطهارة لأنه لم يذكر من مبطلات ماذا الوضوء، من مبطلات الطهارة عموما يعني ماذا وجوب الطلب، هل إيجاب الطلب على الإنسان للماء وقد كان على طهارة من نواقض الوضوء؟ نقول هذا يحتاج إلى دليل، نواقض الوضوء محصورة، نواقض الوضوء والطهارة محصورة، فإيجاب الطلب على الإنسان يجعلونه من نواقض الوضوء، أنهم أين الدليل على هذا؟ ما دام أن الطهارة ثبتت، ما هي الطهارة التي ثبتت؟ أنه تيمم، فإذا تيمم ثبتت طهارته، ورفع الطهارة يحتاج إلى دليل، أين الدليل؟ قالوا وجوب الطلب، نقول أين الدليل من الكتاب والسنة؟ أين الدليل من الكتاب والسنة على أن مجرد إيجاب الطلب يبطل ماذا؟ الطهارة، ما في دليل على هذا، لا دليل على هذا، كما قالوا فيما يتعلق بانتهاء يعني مدة مسح الخفين حضرا أو سفرا، وهكذا ذكروا ماذا؟ أشياء، نقول الأصل بقاء الطهارة، ولا ترتفع الطهارة إذا ثبتت يقينا إلا بدليل يقين، إلا بدليل ماذا يقين، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا الأمر سواء كان الإنسان في الصلاة أو قبل أن يدخل إلى الصلاة، سواء كان الإنسان في الصلاة أو بعد أن دخل في الصلاة، بل يقول جمهور العلماء أن الإنسان لو تلبس بالتيمم ودخل إلى الصلاة وجاء الماء بالفعل يسمع الماء في الحنفيات وهو داخل الصلاة، جمهور العلماء يقول لا يخرج من الصلاة، لا يخرج ماذا من الصلاة، وابن القيم وجماعة قالوا الأحوط أن يخرج من الصلاة، وهذا الذي رجحه العلامة ماذا العثيمين عليه رحمة الله، فالشاهد من هذا الفرع الفقهي أن المصنف يقول أنه إذا توجه عليه ماذا الطلب ثم لم يجد الماء أي أخطأ ظنه، ما الواجب عليه؟ يقول الواجب عليه أن يعيد الطهارة، مع أن القاعدة ما هي؟ إذا أخطأ ما يعيد، إذا أخطأ ماذا ما يعيد، إذا أخطأ ما يعيد، والراجح أنه لا يعيد التيمم، وأن يعني كما يقال النقض هذه الطهارة لمجرد وجوب الطلب هذا يحتاج إلى دليل. ما ثبت بدليل ما ثبت ماذا بدليل لا يرفع إلا بدليل ما ثبت بدليل لا يرفع إلا ماذا إلا بدليل شرعي. فلا نص على هذه المسألة. هذا هو الفرع الثاني. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث ما ذكر المصنف عليه رحمة الله على هذه المسألة إذا خاطب امرأته أو عبده فيقول أنت طالق. يخاطب امرأته لكن يظن أن ماذا امرأة أجنبية لكنه يظن أنها امرأة أجنبية. أو خاطب عبده لكن يظن أنه ماذا ليس بعبد ماذا له لكن الخطاب نفس الخطاب فقال أنت طالق يا فلانة. هكذا يخاطب امرأة يظنها ماذا يظنها أجنبية فاتضح أنها زوجته اتضح أنها زوجته واتضح أنه لما خاطب هذا اتضح أنه ماذا عبده. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله اتضح هذا الأمر اتضح هذا الأمر إذا خاطب امرأة بالطلاق وهو يظنها أجنبية وهو يظنها أجنبية فاتضح أنها ماذا اتضح أنها امرأته اتضح أنها ماذا امرأته فقد بطل ماذا ظنه بطل ظنه. على القاعدة ما هي لا يحصل هذا الأمر على القاعدة. لكن المصنف ماذا يقول يقول ينفذ عليه الطلاق والعتق. لماذا؟ قال لأنه صادف محلا صالحا صادف محلا ماذا صالحا خاطب امرأته وخاطب عبده ذا المرأة بالطلاق والعبد ماذا بالاعتاق يظنه هكذا ظنه فيعني ماذا اتضح ماذا خلاف ظنه وإذا به ماذا امرأته. على القاعدة لا يحصل هذا الأمر. والمصنف يقول هذا أمر حاصل وإن اتضح ماذا خلاف ظنه وإن اتضح خلاف ماذا ظنه. لماذا؟ قال لأن هذه الألفاظ وافقت محلا وهذا المحل يصلح للطلاق ويصلح للعتاق والراجح أن الطلاق لا يقع ولا العتاق إنما الأعمال بالنيات. هذا ما قصد أن يطلق امرأته وما قصد أيضا ماذا أن يحرر ماذا عبده. لهذا يقول الله عز وجل فإن عزموا الطلاق أي بمعنى قصدوه وأرادوه وهذا ما قصد. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فما تكفي الألفاظ إذا خلت من النيات ما تكفي الألفاظ إذا خلت من النيات. وهذه مسألة مفرعة على مسألة وهي المزاح بالطلاق والعتاق. جاء حديث أضح ثلاث جدهن ماذا جد وهزلهن ماذا جد وذكر الطلاق والعتاق. الحديث منقطع حديث ضعيف ما ثبت. الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف. وابن القيم لك كلام موسع على هذه المسألة في إعلام الموقعين خلص بأن هذا يقع خلص بأنه في حال المزاح بالطلاق والعتاق أنه يقع أنه ماذا يقع وإن كان مازحا. والمسألة محل خلاف وبوب عليه الإمام البخاري في صحيحه أنه لا يقع واستدل بالآيات التي فيها العزم على الطلاق العزم على الطلاق وحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الأقرب أنه لابد من العزم والإرادة والنية. ثم ذكر مسألة الفرع الرابع الأخير من المستثنيات إذا وطئ أجنبية حرة يظنها ماذا زوجته وطئ أجنبية حرة يظنها زوجته ماذا الرقيقة. والإنسان لا أن يتزوج الرقيقة بشروط معروفة يعني لا يجد مهر الحرة ويخاف على نفسه من الوقوع في الحرام فتزوج بأمه مع أنه يعني ماذا يعني كما قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر بالأمه رق ماذا نصفه أي أصبح ماذا نصفه ماذا رقيق. من هو نصفه؟ ولده. الأولاد يتبعون الأمه الأولاد يتبعون الأمه فيكونون أرقى. لهذا قال من تزوج فقد رق نصفه من تزوج أمة فقد رق ماذا نصفه. على كل زواج الأمه بشرط أن يخاف الإنسان على نفسه من العنت وأن لا يجد مهر الحرة يجوز لماذا أن يتزوج الأمه. فهذا إنسان وطئ أجنبية حرة وطئ أجنبية حرة يظنها ماذا يظنها زوجته الرقيقة يعني ما قصد هذا الأمر. وهذا قد يحصل يعني في ليلة مظلمة في مكان تشتبه عليه أنا حصل أنه ما فعل هذا عمدا. لهذا قال إذا وطئ بمعنى جامع أجنبية حرة يظنها يعتقدها زوجته ماذا الرقيقة زوجته ماذا الرقيقة. قال فالأصح أنها تعتد بقرأين. من المعلوم أن المرأة مدى الأجنبي وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة هل الوطء وطء ماذا الشبهة أو نكاح الشبهة يلحق بالنكاح الصحيح؟ هل وطئ الشبهة ونكاح ماذا الشبهة يعني يلحق ماذا بالوطئ ماذا الصحيح في حال أنه يعني ماذا المرأة من المعلوم أن النكاح الصحيح العدة فيه إذا نكح الإنسان حرة وطلقها العدة 3 أشهر إذا كانت من ذوات ماذا من الذي لا يأتيها الحيض، وإن كانت من ذوات الحيض فتعتد بثلاث ماذا حيض، فهل يقاس النكاح الذي فيه شبهة والنكاح الفاسد على النكاح الصحيح فيما يتعلق بالعدة؟ فيها قولان للعلماء. يعني مثاله إنسان يعني ماذا عقد على امرأة وهي في العدة، ما يدري عقد على امرأة وهي ماذا في العدة فدخل بها فيفرق بينهما، فيفرق ماذا بينهما، فهل يعني تحسب عليها ماذا عدة؟ قالوا عدتها عدة المرأة الصحيح، عقدت عدة المرأة في نكاح صحيح. كيف عدة المرأة في نكاح صحيح؟ قالوا تعتد بثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض، من ذوات الحيض تعتد للأول وهو الزوج، وإذا انتهت من عدتها انتقلت إلى عدة ماذا الثاني، أو هكذا نكح امرأة يظنها ماذا أجنبية، يعني عقد على امرأة يظنها ماذا أجنبية، وإذا بها ماذا ممن يحرم عليه إما من النسب وإما من الرضاع، يفرق بينهما. ويقولون في هذه الحالة أن تعتد بثلاث حيض هكذا. يعني الآن بعض الفقهاء يقول هذه المسألة أن النكاح بالشبهة، أن النكاح ماذا به الشبهة يلحق بالنكاح الصحيح في ماذا فيما يتعلق بالعدة. فهذه الآن صورة المسألة، يقول هذا إنسان وطئ أجنبية حرة يظنها ماذا أمته الذي قد تزوج بها، أمته الذي قد فاتضح أنها ماذا أنها امرأة ماذا أجنبية، اتضح أن امرأة ماذا أجنبية وليست ماذا زوجته ماذا المملوكة، فيقول نجعل هذه الحرة لأنه ماذا أخطأ ماذا ظنه، مع أنه أخطأ ماذا في الظن، ففي هذه الحالة ماذا أيضا يصحح، يصحح هذا الظن عندهم، يعني عكسوا هذا يعني على خلاف هذه من المستثنيات الآن، فأجروا عليه الخطأ الآن مجرى ماذا الصحيح. فهذه المرأة الأجنبية تعتد ماذا بقرآن، لماذا؟ لأن الأمة تعتد بقرآن. أولا المسألة الأولى، هل النكاح نكاح الشبهة يلحق بالنكاح الصحيح في العدة؟ نقول لا، الصحيح أن الإنسان إذا نكح امرأة بسبب شبهة أو في العدة إلى آخره، أو كان يعني زنا يعني زنا بها إلى غير ذلك، هل تعتد كما تعتد ماذا المرأة من الطلاق؟ نقول ليس بصحيح، بل تعتد حيضة واحدة للاستبراء، تعتد حيضة واحدة للاستبراء، فلا يسوى بين النكاح الصحيح والنكاح الفاسد فيما يتعلق بالعدد. هذا ما يتعلق بالمسألة. وأيضا هذه المسألة التي ذكرها، هل المرأة الآن هذه وهي الحرة الذي ظنها ماذا أمته الذي قد تزوج بها تعتد بقرآن أو تعتد ماذا بثلاث؟ على قول من يقول أن النكاح الفاسد يلحق ماذا بالصحيح، ففي هذه الحالة ماذا تعتد بثلاث. المصنف يقول لا، العبرة باعتقاده وإن بان خطأه، العبرة باعتقاده وإن بان ماذا خطأه، يقول ماذا المصنف. فالصحيح أنه لا، المسألة الأولى يعني أصاب فيها عليه رحمة الله، أي بمعنى أن النكاح الصحيح ما يلحق، النكاح الفاسد ما يلحق بالصحيح فيما يتعلق بالعدة، هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا أن هذه لا تعتد بالقرآن، لا تعتد ماذا بالقرآن، بل العبرة ماذا باعتقاده، العبرة ماذا، العبرة بما في نفس الأمر، لأن هذه من قبيل المعاملات، من قبيل المعاملات. وهكذا العكس بالعكس، يقول في الأصح أن تعتد بقرآن عدة وطئ شبهة اعتبارا بظنه، مع أنه أخطأ ظنه، على القاعدة إذا أخطأ ظنه لا عبرة به، لكن ها هنا أعمله. ومثله لو وطئ أمة يظنها زوجته الحرة، يظن أنها زوجة الحرة، ماذا سيجعل للأمة؟ سيجعل للأمة أنها تعتد بثلاث حيض، عكس المسألة الأولى، عكس المسألة الأولى، وهذا ليس بصحيح، لا في المسألة الأولى ولا في المسألة ماذا الثانية، لا في المسألة الأولى ولا في المسألة الثانية. طيب نقرأ القاعدة الذي بعدها إنها سهلة وسيرة. الله. قال العلامة الأهدل رحمه الله: القاعدة 34، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. يعني معنى القاعدة الفقهية هذه، وهي القاعدة 34، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، يعني كما يقال عندنا يعني من حيث المعنى ومن حيث العرف، يقولون يعني ماذا خرج فلان عن الموضوع، تحدث إنسانا في موضوع من المواضيع، وإذا به ينقل لك إلى موضوع آخر. ما معناه؟ يريد أن لا يتحدث في الموضوع الأول، يريد أن لا يتحدث في الموضوع الأول، فعبروا عنها بهذا الأمر، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، يعني يتكلم معه في أمر وإذا به ينقله إلى أمر ماذا؟ آخر. ها يا فلان تبيع البيت وأنا سأشتري منك البيت، وإذا بك تقول له كيف الأولاد، كيف الأهل، متى جئت من السفر، إعراض عن المقصود. فهذه ثرع الفقيه الذي استأتي يعني ما مرتبة على هذه المسألة من حيث المعنى، مرتبة على هذه المسألة من حيث المعنى، فيقولون الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، كأنه ما يريد يتكلم في ذاك الموضوع، لا يريد أن يتكلم معك في ذاك الموضوع. والمسألة لا تعلق بهذا الأمر، استأتي فيها فروع فقهية، استأتي ينبني عليها فروع ماذا؟ فقهية، كما سيذكر ماذا المصنف بعد أن يقرأ الأخ البيت. تفضل. قال رحمه الله: والاشتغال بسوى المقصود قد قالوا عن المقصود إعراضا يعد. نعم، من الفروع الفقهية المرتبة على هذه القاعدة ماذا؟ الفقهية الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. إذا حلف إنسان ألا يسكن هذه الدار، إذا حلف إنسان قال والله لا أسكن هذه الدار، والله لا أسكن هذه ماذا؟ الدار. وحلف أيضا ألا يقيم فيها، لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها، لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها، ثم وقف ساعة يتردد، وقف ساعة ماذا؟ يتردد. ماذا يقول العلماء؟ يقولون حنث، لأن عادة من حلف ألا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها ماذا يفعل؟ على طول يأخذ أدواته، يبدأ في التجهيز، رص الأدوات وأخذ الأدوات، تربيط الأدوات، تجهيز الأدوات، إلى يبدأ، لأنه حلف ألا يسكن هذه الدار وألا يقيم فيها. ثم بعد ذلك جلس، فكر ساعة وتردد ماذا؟ ساعة. إذن تردده ماذا؟ ساعة، وبقاؤه ماذا؟ ساعة، إعراض عن المقصود، لأنه ما حال بينه وبين ماذا؟ أخذ أدواته وتجهيز أدواته شيء، فكون التردد هذا يدل على أنه أعرض عن الأمر الأول، أعرض عن الأمر ماذا؟ الأول. وكونه يوافق الأمر الأول، ما هو الذي يوافق الأمر الأول؟ تجهيز، تجهيز الأدوات وأخذ ماذا؟ الأدوات. ولهذا يقول العلماء إذا قال هذه المقالة ثم تردد ساعة، جلس بعدها ساعة، هذا إعراض، لأن يعني ماذا الاشتغال ماذا بالمقصود، ما هو المقصود؟ الخروج من البيت. وما هو الذي يهيئ لماذا هذا المقصود لأجل الخروج من البيت؟ أن يجهز نفسه، أن يجهز نفسه. فلما أعرض عن هذا وجلس يفكر في الأمر، نقول هذا يعتبر حانثا، عليه أن يكفر كفارة اليمين. لكن إذا قال بعدها مباشرة، إذا قام بعدها مباشرة في تجهيز أدواته وهكذا ما يحتاج ماذا إليه، فهذا لا يكون ماذا حانثا، وإن تأخر في التجهيز، وإن تأخر ماذا في التجهيز. لهذا قال المصنف: حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها فتردد ساعة حنث، بخلاف ما لو اشتغل بجمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة فلا، أي لا يكون حانثا. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: المتعجل ليالي منى، ليالي منى. الإنسان يعني إذا انتهى من رمي الجمار في اليوم الأول واليوم الثاني أباح له الشارع أن يتعجل، الواجب أن يبقى يومين، الواجب أن يبقى يومين أو ليلتين في منى، اليوم الثالث يجوز له أن يتعجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فهذا إنسان يريد أن يتعجل، أي بمعنى يريد أن يمشي بعد أن رمى الجمرة في اليوم الثاني، بعد الظهيرة يريد أن يمشي، يمشي إلى مكة أو يمشي إلى بلده، لم يخرج من منى، يريد أن يخرج ماذا؟ من منى. فيقول المصنف: المتعجل ليالي منى إن غربت عليه الشمس لأجل اشتغاله بجمع متاعه ونحوه لم يلزمه التأخر. يعني هذا إنسان عزم أنه يريد أن يتعجل، فإذا رمى اليوم الثاني يريد أن يخرج، أثناء جمعه لمتاعه مع وجود الزحام وضيق المكان ما استطاع أن يخرج إلا بعد الغروب، ما استطاع أن يخرج من منى إلا بعد الغروب. فهذا الآن ما أعرض عن المقصود، هو في تجهيز، فهذا لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه المبيت الليلة الثالثة وإن غربت عليه الشمس، هو ما زال في منى. لماذا؟ لأنه منشغل بالمقصود. ما هو المقصود؟ أخذ أدواته وجهز أدواته، لكن زحمة، وجد الزحمة، الباصات، زحمة السيارات، ما استطاع الخروج من منى إلا بعد غروب الشمس، ما استطاع. بخلاف إنسان حصل بأنه رمى وأراد ماذا؟ التعجل، ثم بعد ذلك جلس يتحدث مع أصحابه، يشربون الشاهي، راس خارج فرحان، ناس أخرج وكذا، لكن ما هي نفسه وما أخذ أدواته وما سعى في الخروج فغربت عليه الشمس، نقول لا تخرج، يجب عليك أن تبيت الليلة الثالثة الآن، يجب عليك أن تبيت الثالث، لأن من شغاله بالحديث مع أصحابه مع الشاهي والأكل وإلى غير ذلك إعراض عن المقصود. ما هو المقصود؟ المقصود الخروج من منى، فتفعل أسباب الخروج، تفعل أسباب الخروج، لكن هذا لم يفعل أسباب ماذا؟ الخروج. هذا لم يفعل أسباب الخروج. من الفروع الفقهية أيضا ذكرها المصنف عليه رحمة الله، لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه، يعني عندنا اثنان اشتركا في شيء، أحدهما أراد أن يبيع نصيبا من هذا الشيء، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يؤذن صاحبه، لأن له حق الشفعة، لأن هذا الشيء مشترك، هذا الشيء ماذا؟ مشترك. فحصل بأن أحدهما باع نصيبه ولم يؤذن ماذا؟ شريكه. باع نصيبه ولم يؤذن ماذا؟ شريكه. الشريك هذا التقى بالمشتري، قال له يا فلان بكم اشتريت؟ قال والله اشتريت بكذا وكذا. قال والله طيب رخيص، يتحدث معه كأن الأمر عادي، فهذا إعراض عن المقصود. وإلا في الشارع قد جعل له حق ماذا؟ حق أخذ الشفعة، أن يأتي للمشتري فيعطيه المال فيقول أنا أحق بها، هذا واجب أوجب له الشارع، أوجبه له ماذا؟ الشارع. لكنه لقي المشتري يتحدث معه بهذا الحديث، بكم اشتريت هذه السلعة؟ بكم اشتريت هذا النصيب؟ قال اشتريته بكذا وكذا. قال رخيص طيب ما شاء الله نعمة من نعم الله عز وجل. هذا إعراض عن المقصود، معنى ما يريد الشفعة، فهذا تسقط في حقه المطالبة بالشفعة لأنه أعرض عن المقصود، أعرض ماذا؟ عن المقصود. من الأمثلة أيضا ذكرها المصنف فروع الفقهية، لو كتب أنت طالق، من المعلوم أن الكتابة تقوم مقام القول، لو كتب إنسان كتابة وإن لم يتلفظ بالجوال يكتب لزوجته أنت طالق، طلاق، لأن هذا بالفعل، لأن قد يكون الطلاق بالفعل وقد يكون ماذا به القول، فهذا كتب أنت طالق، كتب ماذا أنت طالق، ثم طلب ماذا مدادا، فكتب إذا جاء كتابي، يعني قيد هذا الطلاق بقيد بشرط، ويعني جعل هذا الطلاق معلقا، ما هو طلاق مطلق، لو قال أنت طالق انتهت القضية، لكن قال أنت طالق ثم بعد ذلك طلب مدادا وكتب بهذا المداد إذا جاء كتابي، معنى إذا لم يأتي الكتاب ما في طلاق، لأن عندنا يعني ماذا منطوق ومفهوم، منطوق إذا جاء الكتاب أنت مطلقة، مفهوم إذا لم يأتي الكتاب فأنت ماذا لست ماذا مطلقة، وإعمال المنطوق والمفهوم كلاهما من الأحكام الشرعية، كلاهما من الأحكام الشرعية، كل الطلاق المعلق، إن كلمت فلانة إن دخلت إلى بيت فلان طلاق معلق، فكتب إذا جاء كتابي. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ إذا كان هذا الشخص لا يحتاج إلى طلب المداد، عنده مداد وعنده أقلام والقلم ما زال فيه المداد، فقال أتوني بمداد، كأنه خايف من الطلاق هذا الرجل، ما يريد أن يطلق، يعني كتب أنت طالق، فقال لشخص أتني بمداد، أكتب إذا جاء كتابي، أكتب إذا جاء كتاب، المداد عنده، بل القلم مملوء بالمداد، يعني ما يحتاج إلى هذا الطلب، لا يحتاج إلى هذا ماذا الطلب. ففي هذا الحالة ماذا؟ إذا قيد بعد ذلك بعد ما طلب المداد، فلما جاء المداد قال إذا جاء كتابي، نقول طلقت بالأول ما ينفعك الثاني. لماذا؟ لأن الإعراض عن ماذا؟ عن المقصود، لأن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، أنت اشتغلت الآن بغير المقصود، ما هو مقصود لك، المداد عندك الآن، لماذا تطلب مدادا؟ لماذا تطلب ماذا مدادا والمداد بجانبه والقلم أتوني بمداد، كأنه يقول طلاق وكذا يتردد، يعني خائف من الطلاق، لو كان يريد الطلاق ويقيد بهذا الشيء عنده القلم إذا جاء كتابي، ولكن قال أنت طالق أتوني بمداد، طيب المداد بجانبك، فهذه تعتبر مطلقة وإن لم يكتب هذا الأمر، وإن لم يكتب هذا الأمر، لأن الإعراض عن المقصود، لأن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. هذه قاعدة مفيدة، هذه قاعدة ماذا مفيدة تنفع طالب ماذا العلم، بارك الله فيكم. طيب نقف عند القاعدة 35، بارك الله فيكم. عند سؤال أخوان أشياء انظرنا، يحتاج ماذا؟ لا ما فيش نية الآن، لأن هذا الرجل صراحة يعني كتب أنت طالق ثم بعد ذلك أتوني بالمداد، ماذا تريد؟ يريد يقيد الجملة المطلقة إذا جاء كتابي، طيب عنده المداد، في إعراض ماذا؟ اشتغاله بغير المقصود، هذا ما هو مقصود له المداد اللي بعيد، إذا كان يعني مقصوده أنه يكتب إذا جاء كتابي يريد القيد، هذا عنده القلم، عنده هذا القلم يكتب بهذا الأمر، إلا نقول إنسان يعني سبحان الله حصلت له يعني دهشة وخوف وكذا، المهم حصلت لشيء من الاضطراب، يعني ضيع النفي مداد بجانبه كأنه ما درى، حينما طلق مش متعود على الطلاق، أنت طالق ومعتاد الطلاق، خاف لما طلق، أتوني بمداد أتوني بقلم، طيب المداد بجانبك القلم، إذا كان على هذه الحالة ممكن، لكن الرجل في كامل وعيه وبجانبه أتوني بالمداد، معنى أن هذا الرجل يعني عرض عن المقصود، اشتغل بغير المقصود، اشتغل بغير مداء المقصود، لو كان يريد يقيد الطلاق قيد مباشرة القلم بجانبه، فلما طلب غيره معنى أعرض عن القيد، فأصبح الطلاق مطلقا فيقع عليه مباشرة، هذا اللي يظهر، إلا كما قلنا إذا خاف الإنسان هذا أمر آخر، أو اضطرب أو ما عرف كذا، نعم مثل هذا، بارك الله فيك. طيب الآن